أشواقي أراكي تنشري النور حولي فأغني كالملاك. أنت يا قدس عيوني وضياها من ضياك، أنت روحي كل عطر في حناياها شذاك. وضياها من ضياك روحي كل عطر في حناياها شذاك. يا ضياء قدس وقلبي فيك مجروح وباكي. إنني أهواك ما لي في الدنيا حب سواك. حنيني سوف أظل دائما أرجو لقاك، وعلى الأشواق أحيا أختفي في أخطاك. وإذا أبعدت عني بالهوى قلبي أتاك، كل ما في الكون هذا قدس أنا إن فداك. بالهوى قلبي أتاك، كل ما في الكون هذا قدس أنا إن فداك. قدس وقلبي فيك مجروح وباكي. إنني أهواك ما لي في الدنيا حب سواك. يا قدس يا قدس.